أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمه الله وبركاته. المؤمن موجود محب لله عز وجل ومحبوب للناس ايضا. المؤمن اذا صار محبوبا عند الناس بعد ان كان محبوبا عند الله عز وجل، هذه المحبوبية تنفعه في دنياه وآخرته. أما الدنيا معلومة، الإنسان المحبوب إنسان يؤنس به، الإنسان المحبوب له وجاهته، بالإضافة إلى تأثير القول. الإنسان المبغوض لا يسمع قوله. رأينا عند بعض الآباء والأمهات عندما تقع مشكلة في المنزل، البنت أو الولد يتحديان الوالدين في الدين لأنه العلاقة بينهما متوترة. المحبوب يطاع، المحبوب يسمع قوله. كلمة جميلة لأحدهم، كان تحت يده جماعة من الناس يعملون له وعنده، يقول: إذا أردت أن تطاع أن تطيعك الأبدان فاملك القلوب، إن امتلكت قلوب من تحت يدك، زوجة ولدا خادمة عاملا موظفا، إذا كان القلب يميل لك جعلته أسيرا لك. لا بالصياح، لا بغلبة القول، لا بالتهديد، بالإشارات تقول للشخص: تعال واذهب. الزوج المحبوب إذا رأت الزوجة مثلا في شفتين يتسارع بجلب الماء له، لا يحتاج ولا إلى نهي. فلهذا رب العالمين يذكر عليه المصطفى: ورفع لك ذكرك. الآن ذكر في الآخرة معلوم في عرصات القيامة. في دار الدنيا النبي الأكرم كان ذكره مرتفعا. بعض الصحابة يقول: أذهب إلى العمل لا أتحمل، أرجع وأرى جمال النبي ثم أرجع. كان هكذا محبوبا بين أصحابه. القاعدة عامة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. النكرة تارة للتقليل وتارة للتعظيم بحسب القرائن. هنا المقام مقام التعظيم، ما قال سيجعل لهم الرحمن الود، قال ودا، يعني شيء عظيم لا يأتي في خاطر أحدنا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن يكون الإنسان مذكورا عند أحفاده، هنيئا لإبراهيم الخليل، هناك صلوات إبراهيمية: اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما صليت على النبي وآله. النبي وآل النبي يصلون على جدهم إبراهيم وآل إبراهيم، لهم لسان صدق في الآخرين. الآن الروايات: النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، معنى كلام النبي في هذا الفلك أنه لا تبحث عن جذب القلوب، أنت نعم أقبل على الله تعالى رب العالمين يجعل قلوب العباد منقادة إليك. فإنه من أقبل على الله تعالى بقلبه جعل الله قلوب العباد منقادة إليه بالود والرحمة. فرق بين انقياد الجنود لقائد المعسكر وبين انقياد الناس للمؤمن بالمودة والرحمة. ولهذا يحسن أن يطلب المؤمن في دعائه هذا المعنى. ما المانع أن تطلب من الله عز وجل محبة المخلوقين؟ وهذا الذي سأله إمامنا زين العابدين عليه السلام: اللهم اقذف في قلوب عبادك محبتي، أنت اجعل محبتي في قلوب الناس. لا بالتحايل، لا بالهدايا، لا بالتصنع، وفي المقابل وألق الرعب في قلوب أعدائك مني. ثم يقول: أحبني وحببني وحبب إلي ما تحب من القول والعمل حتى أدخل فيه بلذة وأخرج منه بنشاط. هنيئا لمن جاء إلى المسجد بمحبة. لذة مناجاة رب العالمين تجلبه، وإذا فرغ من الصلاة خرج بالنشاط. الذي يأتي المسجد بلذة هكذا. بعض الناس اعترف عندي هكذا لارتكاب المعاصي، وصل إلى درجة يقول: عندما يؤذن المؤذن أكره الوقوف للصلاة بين يدي الله عز وجل، أصليها إسقاطا للتكليف وإلا لا لذة ولا نشاط. الإمام الباقر عليه السلام يعلمنا دعاء يقول: ثلاث لم يسأل الله عز وجل بمثلهن. ما هو الطلب؟ أن تقول: اللهم فقهني في الدين وحببني إلى المسلمين كافة المسلمين، واجعلني لسان صدق في الآخرين. إذن طلب الذكر المحمود هذا أمر راجح. والله عز وجل هو المحبوب الأعظم، قلوب العباد بين يديه. إذا أحب الله تعالى عبدا نادى مناد من السماء: ألا إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه. طبعا فلانا أحبوه من المعلوم الذي يحب المؤمن من شاكلته. ولكن نختم الحديث بملاحظة: المؤمن يحب المحبوبية ولكن لا يحب الشهرة. أن يكون مشهورا هذه ليست رغبته، ولهذا يعمل الخير ولا ينسبها إلى نفسه. ما له والشهرة؟ يكره الرفعة ولا يحب السمعة. والقرآن يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. المؤمن يريد الوجاه عند ربه. الإنسان عندما يمشي لوحده يمشي مشية طبيعية، ولكن عندما يمشي خلفه وفد من الرجال. سمعت أن بعض الناس عندما يذهب للمجالس يقول لفلان: أنت تعال أنت تعال. عندما يدخل بجماعة يقول: هذه فيه هيبة. أمير المؤمنين يحذر من هذه الظاهرة: اذهب لوحدك. ما أرى شيئا أضر بقلوب الرجال من خفق النعال وراء ظهورهم، يجعلك تصدق نفسك أنك صرت وجيها وأنت تقول في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها، مالي ووجاهة الناس. رواية أخيرة، رواية ملفتة، قلما رأيت هذا المضمون. البعض يحب أن يشتهر بالعبادة، مثلا يكثر الزيارة للمشاهد، ليقال فلان كثير السفر لزيارة الحسين عليه السلام، يريد أن يفتخر بهذا المعنى. هذا المعنى وقع في زمان الإمام الكاظم عليه السلام. البعض يذهب لزيارة الحسين عليه السلام ليشار إليه بالبنان. طبعا الرواية فيها فائدة. أولا، يبدو زيارة الحسين عليه السلام كانت شائعة إلى درجة حتى في زمان الإمام موسى بن جعفر، والزائر كان يفتخر بهذه الزيارة. المهم، قلت جعلت فداك، إن الحسين قد زاره الناس، من يعرف هذا الأمر ومن ينكره؟ حتى غير الموالين يزورون الحسين عليه السلام، وركبت إليه النساء للرجال، حتى النساء تزور الحسين، هذا في زمان الإمام موسى بن جعفر. ووقع حال الشهرة، الناس أخذوا يفتخرون بالزيارة، وقد انقبضت منه لما رأيت من الشهرة، قطعت الزيارة لئلا أشتهر بهذا المعنى. ولكن انظروا إلى الإمام كيف يجمع الأمور. يقول: فمكث مليا لا يجيبني. كأن الإمام غضب من هذه المقالة، فقال: يا عراقي، ما قاله يا فلان أو يا أبا فلان، قال: يا عراقي، إن شهروا أنفسهم فلا تشهر أنت نفسك، زر الحسين ولكن لا تتخذها ذريعة للشهرة. لما؟ فوالله ما أتى الحسين آت عارفا بحقه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تترك هذه المزية خوفا من الشهرة، زر الحسين ولا تتعرض للشهرة المذمومة. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، عجل لوليك الفرج، ارزقنا قريبا زيارة الحسين عليه السلام في خير وعافية. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.